والهدف الاول. نعم ساحر الجماهير، نعم حبيب الملايين، مبروك يا ميلانو. بيرلو يتخاتم وجول، جول رتل الميلان، رتل الميلان، رتل الميلان، رتل الميلان، ميلان ميلان 1-0. هو الكلام وهرب جيلاردينو. ممكن باي باي، ممكن باي باي، باي باي باي باي باي باي، اديوس تشاو مانشستر، مبروك يا ميلانو، خلاص بالثلاث ميلانو للفاينل، بجدارة ميلانو في الفاينل، باستحقاق ميلانو في يدينا. نعم هو الفريق اللي يثبت نفسه في اوروبا هذا العام، ان تكسب بايرن في الاليانز ارينا، ان تزيح العملاق المانشستراوي، فانت الاقوى وتستحق. نعم الان تحددت الملامح، تاكدت المعلومه والمعطى، الان النهائي في يدينا، ميلانو ليفربول، سان سيرو ضد الانفيت، الريس ضد الرونسونيرو، انشيلوتي ضد رافا بينيتيز، النيفا لتكرار التاريخ، للسيناريو قبل اتراك اسطنبول.